إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم إحسان المسالك مع شرحه زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: ثم الفروض النصف ربع ثمن، ثم الفروض النصف ربع ثمن، ثلثان ثلث، ثم سدس فعن. فالنصف للزوج بلا فرع وضم بنتان كبنت ابن وأخت نعم أخت لا لأم أخت لا لأم، والربع للزوج مع الفرع لها وهو لها مع فقده من بعدها، والثمن للزوجات معه أعني بالفرع لولادا وولد الابن، والثلثان للتي تعددت ممن لها النصف إذا منفردت، والثلث فرض أمه مع فقد ما زاد عن أخ وفقد الولد، وهو لجمع من بني الأم على من واحد هكذا هنا، وما أدري إذا كان في بعض النسخ عن واحد. نعم، نعم، وعن فرع أو أصل خلا، والسدس للأب وأم إن وجد، والسدس للأبي وأم إن وجد، فرع كجد وابن أم منفرد، كبنت ابن عند بنت واحدة، أو أخت أب مع شقيقة زائدة، وهو لأم الأم، هنا خطأ يعني يصلح في الكتاب، وهو لأم الأم كما في الشرح، أو أم الأبي، وفي التساوي شرك، وللبعد احجبي، للعاصب الحوز، وفرض الخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى. بعد أن ذكر رحمه الله كما في الدرس الماضي الورثة إجمالا، شرع يبين كيفية توريثهم، والفرض والتوريث يكون على ضربين: فرض وتعصيب. فنبدأ بذوي الفروض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنبدأ أولا نعطي كل ذي فرض فرضه، والفرض هو نصيب مقدر، بينما التعصيب يرث بغير تقدير. فهذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي يقولون النصف الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. الثلثان نصفه الثلث، نصفه السدس، وكذلك النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه هو الثمن. إذن هكذا نختصرها: الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. فإذن هكذا الفروض عندنا: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. هذه هي الفروض الأصلية المقدرة في كتاب الله. هذه أنصباء محددة يرثها ناس محددون، وعلى هذا الترتيب اللي هو النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، قالوا أصحابها جمعوها في عبارة هبا دبز، على يعني حساب الجمل، هبا دبز يعني النصف يرثه هاء يعني خمسة، والربع يرثه باء يعني اثنان، والثمن يرثه ألف وهي واحد، هو واحد لأنه لا يرثه إلا الزوجة أو الزوجات. وكذلك هبا دبز الثلثان يرثهما أربعة، والثلث نعم هبا دبز نعم، والثلث يرثه اثنان، والسدس يرثه سبعة، يعني ازاي أبجد هوز عفوا ستة. نعم سبعة نعم، لأن الزايد تساوي سبعة. هكذا هذا هو يعني عدد الوارثين. طيب، هذا معنى قوله: ثم الفروض النصف ربع ثمن، ثلثان ثلث، ثم السدس فعنوا، أي فاهتموا بهذا الأمر واضبطوه. النصف ونصف نصفه ونصف نعم النصف ونصف ونصف نصفه والثلثان ونصف نصفهما ونصف نصفهما. طيب فالنصف للزوج بدأ بأصحاب النصف خمسة، الزوج عند عدم الفرع الوارث لزوجته إذا كانت المرأة ليس لها فرع وارث، والفرع الوارث سيذكر أنه المقصود به من يرثها من فروعها، ويعني ويتمثل فيه الابن والبنت وأولاد الابن وإن نزل، مثلا ابن الابن وبنت الابن أو ابن ابن ابن، المهم يكون بالذكور يتسلسل، وكذلك بنت ابن بنت ابن أو بنت ابن ابن هكذا، لا يكون مثلا بنت ابن بنت هكذا لأن أباها لا يرث فكيف بها. نحن سبق معنا أن من كان بينه وبين الفروع الذين بينهم وبين الميت أنثى لا يرثون لأنه من ذوي الأرحام، فابن بنتك لا يرثك فكيف ببنتي، باب أولى واضح. فلا لا بد أن يكون ابنا أو بنتا مباشرين، هذا لا إشكال فيه، أما غير المباشر فلا بد أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى، يعني بنت البنت لا ترث، ابن البنت لا يرث وهكذا، مثلا ابن ابن البنت مثلا لا يرث وهكذا، لا بد أن يكون متسلسلا بمحض الذكور، غير المباشر لا بد أن يكون متسلسلا بمحض الذكور، تمام. هذا هو الفرع الوارث، طبعا وارث معناه ما يكون فيه أيضا مانع مثلا من إرثه من كفر أو غيره. هنا إذا كان الزوجة لها فرع وارث فالزوج له الربع، وإن لم يكن فالنصف كما ذكر الله عز وجل، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، والزوجة على النصف من الزوج فترث الربع إذا كان له إذا لم يكن له فرع وارث، فإن كان له فرع وارث فترث الثمن الزوجة أو الزوجات ويشتركن في الثمن إذا تعددنا، فلو أن رجلا مات وله أربع زوجات فإنهن يشتركن في ثمنه، يقسم بينهن سوية، تمام. فإذا صار من أصحاب النصف عندنا الزوج حيث لا فرع لزوجته، هذا معنى قولي فالنصف للزوج بلا فرع. ثم طبعا نحن قلنا أصحاب النصف خمسة، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، فالنصف أصالة هو للزوج والبنت والأخت الشقيقة، ومعروف أدلتها من كتاب الله عز وجل، وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا بالنسبة للبنت، وأيضا الأخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن. طيب فإن لم يكن هناك بنت فبنت الابن تقوم مقامها وتأخذ النصف، وكذلك إذا لم يكن هناك أخت شقيقة فتنوب عنها الأخت لأبين التي تشترك مع الميت في أبيه دون أمه، هذه تقوم مقام الشقيقة عند عدمها. فبهذا أصبح أصحاب النصف خمسة، الزوج عند عدم الفرع الوارث لزوجته، والبنت فإن لم يكن فبنت الابن، والأخت الشقيقة فإن لم يكن فالأخت لأب، هذا معنى قوله فالنصف للزوج بلا فرع وضم بنتا كبنت ابن وأخت لا لأم، يعني أخت شقيقة فإن لم يكن فالأخت لأب، أما الأخت لأم فهي من ذوات الأرحام، فعفوا فهي لا ترث من هذا الباب، ترث من باب آخر سيأتي. والربع للزوج مع الفرع لها وهو لها مع فقدهم بعدها، سبق أن أصحاب الربع مما تلوناه ألفا يستنبط أن أصحاب الربع اثنان، الزوج عند عدم الفرع الوارث والزوج عند وجوده، الزوج إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره، يعني سواء كانت منه هو أو من زوج سابق مثلا، فالمهم أن لها من يرثها من الفروع، فينتقل من النصف إلى الربع، يرث الربع فقط، والزوجة لها الربع أو الزوجات لهن الربع من الزوج إذا لم يكن له فرع وارث، فإن كان له فرع وارث انتقلت الزوجة أو الزوجات إلى الثمن، ولهذا قال والربع للزوج مع الفرع لها أي للزوجة، وهو أي الربع لها أي للزوجة مع فقده أي مع فقد الفرع من بعدها أي من زوجها، والثمن للزوجات معه يعني مع الفرع الوارث أعني ما مقصودك بالفرع؟ قال لك أعني بالفرع أو الأولاد المباشرين مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا، يعني الأبناء والبنات، هذا إذا كانوا مباشرين. أما إذا كانوا غير مباشرين فلا بد أن يتسلسلوا بالذكور، ولهذا قال وولد لابني، يعني ولد تشمل ذكر أو أنثى لكن لا بد أن يكون متسلسلا بالذكور، ابن واحد أو ابن ابن أو ابن ابن ابن هكذا، فتكون مثلا بنت ابن ابن ابن مثلا ترث لأنها متسلسلة بالذكور وهكذا. طيب ثم انت الآن عرفنا النصف وعرفنا يرثه خمسة وعرفنا الربع يرثه اثنان وعرفنا الثمن يرثه واحد، وهذا معنى هباء، هباء معناها خمسة اثنان واحد. بقي دبز وهي الثلثان والثلث والسدس. طيب الثلثان قاعدته سهلة جدا وهي يرثه نص صاحب النصف إذا تعدد. من هو الذي يرث الثلثين؟ يرثه صاحب النصف إذا تعدد، وأصحاب النصف خمسة لكن هناك واحد منهما لا يمكن تعدده. من هو؟ حتى نرى هل أنتم مستيقظون أم لا. من هو الذي لا يمكن تعدده من أصحاب النصف؟ نعم أحسنت، الزوج. الزوج لا يمكن أن يكون المرأة زوجان في وقت واحد، فإذن حينئذ الذي يمكن تعدده هو الأربع الباقون، وهما وهن بالأصح الأخت الشقيقة والأخت لأب والبنت لابن، هؤلاء إذا من يحوز النصف إذا انفرد يحوز الثلثين إذا تعدد، بمعنى إذا كان له بنتان فأكثر، ثلاث بنات أربع بنات خمس بنات ليس معهن ذكر، فهؤلاء يرثن الثلثين مهما كثرنا. لو كان عنده سبعون بنتا فإنهن يشتركن في الثلثين، وكذلك إذا لم يكن له بنات لكن له بنات ابنين كذلك، وكذلك إذا كان له أخت شقيقة هي التي ترثه فهي إنها ترث النصف. أما إذا تعددت الشقائق فكانت اثنتين فأكثر فإنهن يرثن الثلثين مهما تعددنا، كما قال الله عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب وكذلك ما زاد على الاثنتين، هذا معنى قوله والثلثان للتي تعددت، ولهذا أنث الضمير هنا وأنث الفعل لأنه لا يكون هذا أخرج الزوج ممن لها النصف إذا منفردت. والثلث فرض، الآن عرفنا قاعدة الثلثين ننتقل إلى الفرض الخامس قبل الأخير وهو الثلث. عرفنا الآن هبا دبز، دبز دال أربعة عرفنا، وهي نفس الهاء لكن أنقص منها واحدا وهو الزوج. طيب دبز معناها صاحب أصحاب الثلث اثنان فقط وهو الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث، يعني أمك إذا أنت مت وليس لك فرع وارث أخذت من ميراثك الثلث، كما قال الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. فالأم ترث الثلث بشرطين، لا يكون هناك فرع وارث ولا يكون هناك جمع من الإخوة، يعني أخوان فأكثر، أخوان ذكرين أو أنثيين أو وعند الجمهور وارثين أو غير وارثين فإن الأم ترث الثلث. أما إذا كان هناك فرع وارث أو كان هناك جمع من الإخوة اثنان فأكثر انتقلت إلى السدس كما سيأتي وكما هو نص الآية الكريمة التي تلونها عارف. وقبلها قال عز وجل فلأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب هذا معنى قوله والثلث فرض أمه مع فقدي ما زاد عن أخي، لا تنتقل إلى السدس مع أخ واحد، لا لابد أن يكون أخوين فأكثر، ما زاد عن أخ وفقد الولد، ما زاد عن أخ وفقد الولد، وهو لجمع. هذا هو الوارث الأول للثلث. الوارث الثاني والأخير للثلث هو الإخوة للأم إذا كانوا أكثر من واحد، ميراث الإخوة للأم إذا كان واحدا ورث السدس، وإن كان أكثر من ذلك ورثوا الثلث واشتركوا فيه مهما كثروا ويستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذا عام مراد به الخصوص بالإجماع، وقد قرئ شذوذا قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لو أخ أو أخت من أمي، فهذا المقصود به الأم بخلاف الآية التي في آخر سورة النساء، فالمقصود بها الإخوة الأشقاء أو لأب، وهذا هو الفرق. وإلا تعارضت الآيتان، فالآية الأولى هي ولا تعارض، لأن الآية الأولى في الإخوة لأم فقط، يعني لا ليس معهم، ليسوا أشقاء وليسوا لأب، بينما الآية الأخيرة الإخوة الأشقاء أو لأب، تمام. ولهذا قال وهو لجمع من بني الأم، ابن أمك هو أخوك من أمك، والمقصود به هنا الأخ من الأم دون الأب، يعني ليس شقيقا، وهو لجمع من بني الأم على عن من واحد، يعني لابد أن يكون أكثر من واحد، أما إذا كان واحدا فإنه يرث السدس كما سيأتي إن شاء الله، كما وكما في تلك الآية، في هذه الآية كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإذا إذا كان واحدا يرث السدس، وإذا كان طبعا لم يكن له ولد. طيب هو الكلالة معناها لم يكن له ولد، ليس أنه هو أصلا قوله كلالة معناها أنه ليس له فرع وارث وليس له أيضا أصل يحجبه، ولهذا قال هنا عن فرع أو أصل خلا، من واحد عن فرع أو أصل خلا، فلا يكون له أب ولا يكون له جد، طبعا مقصود جد من الأب لأن الجد من الأم أصلا لا يرث، ولا يكون له فرع وارث. أما الأم فهي لا تحجبهم بل تشاركهم. أو أصل خلا والسدس للأبي. الآن انتهينا من هبى دب، دب الباء اثنان، طيب بقى دبز الزاي للسدس سبعة، يرثه سبعة. وقد تبين كثير من أصحابي مما سبق، فمن ذلك أننا ذكرنا أن الأم ترث إيش؟ السدس إذا كان معها جمع من الإخوة أو فرع وارث، ومن ذلك الأخ لأم إذا كان واحدا، تمام، ومن ذلك الأب إذا كان له فرع وارث، هو الأب قد يرث إذا ما في أولى منه يرث تعصيبا كما سيأتي، لكن إذا كان هناك ابن فإن الأب يكون من أصحاب الفروض يأخذ السدس فقط كما تلوناه أيضا آنفا في الآية، فلأبويه لكل واحد منهم السدس، هذا يدخل فيه الأب. هؤلاء ثلاثة من السبعة الآن عرفتموه. والرابع الجد إذا لم يكن أب، لأن الجد إذا لم يكن أب فإنه ينزل منزلة الأب، فإذا كان هناك جد وله مثلا ابن فالجد وأبوه ميت، أبو الميت ميت قبله، ولكن جد الميت موجود والميت له ابن، فإن الجد يرث السدس، الجد يرث السدس لأنه ينزل منزلة الأب عند فقده. هؤلاء أربعة عرفتموه، وقد أشار إليهم في البيت الأول، قال والسدس للأبي وأم إن وجد فرع كجد كذلك إن وجد فرع، وابن أم منفرد، يعني إذا كان ابن الأم واحدا لكن بشرطه السابق لا يكون هناك فرع وارث ولا يكون هناك أب ولا جد كما تقدم، لأن ابن الأم أصلا لا يرث إلا في حالة الكلالة فقط، فليس المقصود أن ابن الأم أيضا مع وجود الفرع، لا مع وجود الفرع لا يرث شيئا أصلا، وإنما المقصود منفرد يعني أنه انفرد عن من يحجبه ربما، وأيضا واحد، يعني الأهم من ذلك أن يكون واحدا وإلا إذا تعدد شارك في الثلث. طيب كبنت ابن عند بنت واحدة، كبنت ابن عند بنت واحدة أو أخت أب مع شقيقة زائدة، ممن يرث السدس أيضا حالتان يسميان بالسدس تكملة الثلثين. ما معنى السدس تكملة الثلثين؟ سبق معنا في عند الكلام على أصحاب النصف أن بنت الابن إذا لم توجد بنت فإنها تقوم مقامها فتأخذ النصف، وكذلك إذا تعددت تأخذ الثلثين، أليس كذلك؟ وكذلك الأخت لأب تقوم مقام الشقيقة عند عدمها فترث النصف إذا انفردت والثلثين إذا تعددت، هذا سبق معنا. طيب إذا اجتمعت البنت مع بنت الابن، الآن اجتمع الأصلي مع النائب عنه، أو الأخت الشقيقة مع الأخت لأب فما الحكم؟ الحكم هو هن لا يأخذن أكثر من الثلثين، فإذا تعددت الأخت الشقيقة أو البنت واستكملت الثلثين، طبعا ستأخذ الثلثين كامل لأنه سبق معنا أنه إذا تعددت تأخذ الثلثين، فليس لبنت لابني مع البنت شيء، وليس مع للأخت لأب مع الأخت الشقيقة شيء إذا لم يعصبهن يعني من معهن. طيب أما إذا لم تستكمل وإنما كانت واحدة فقط، مثلا بنت واحدة وبنت ابن واحدة، فالبنت ستأخذ النصف. هذا السدس تكملة الثلثين يعني هو أصلا هن يرثن الثلثين لو كانا في درجة واحدة، يعني يكونا بنتين أو بنتي ابن، لكن إذا كان واحدة أعلى من واحدة، هذه بنت وهذه بنت ابن، فإن البنت تأخذ النصف كامل لا يستويان، وبقي سدس من الثلثين، سدس تكملة الثلثين هذا تأخذه بنت الابن. إذن بنت الابن، وهذا جاء في السنة طبعا ليس مذكورا في القرآن، هو ثابت في صحيح البخاري، بنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين. وكذلك حذو القذة بالقذة، الأخت لأبي تأخذ مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين، هذا معنى قولي كبنت ابن عند بنت واحدة أو أخت أب مع شقيقة زائدة. هكذا عرفنا ستة من السبعة الذين يرثون السدس، بقي واحد فقط وهو الجدة. الجدة لأم أو لأب ترث السدس، وهذا معنى قوله وهو لأم الأم أو أم الأب وفي التساوي شرك وللبعد حجبي. إذا كانت الجدة، لكن الجدة ترث بشرط عدم الأم مطلقا سواء كانت هذه أو هذه، وأيضا يزاد للتي من جهة الأب أن لا يكون الأب موجودا معها، لأن عندنا قاعدة كل من أدلى بوارث فهو يحجبه إلا الإخوة لأم مع الأم. طيب فإذا هذا أم الأم إذا ما في أم ترث السدس، وكذلك أم الأب إذا ما في أم ولا أب ترث السدس. وإذا اجتمعت أكثر من جدة، قد يكون أمه من جهة جدته من الجهتين موجودتين فيشتركن في السدس، هذا معنى قوله في التساوي الشرك. وطبعا ميراث الجدة ثابت بالسنة لأنه ليس مذكورا في القرآن. وللبعد حجوبي، وإذا كانت أم الأم أقرب من أم الأب فإنها تحجبها، أم الأم طبعا أقوى من أم الأب فتحجبها، وأما العكس فيه خلاف. طيب يعني إذا إنما يشتركان إذا كانا في درجة واحدة، كأن تكون هذه أم الأب وهذه أم الأم مثلا، أما إذا كان في أم أم وأم أبي أب فإنها تحجبها. هكذا انتهينا من ميراث ذوي الفروض. بعد أن نعطي كل ذي فرض فرضة نأتي ما بقي من المال نعطيه للعاصب، والعاصب معناها يرث بغير تقدير، وهو له ثلاث حالات. إذا لم يكن معه أصحاب فروض أصلا فإنه يأخذ جميع المال، هذا رجل مات ليس له في الدنيا إلا ابن يرث إلا ابن، إنه يأخذ جميع عمالي. طيب الحالة الثانية أن يكون معه ذو فروض، وهذا هو الغالب، حينئذ يأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض. فمثلا هذا رجل له زوجة وابن، فنعطي الزوجة الثمن أولا ثم الابن يأخذ الباقي. طيب فإذا استغرقت التركة الفروض سقط، هذه الحالة الثالثة، إذا استغرقت الفروض التركة لم يبق له شيء. مثال ذلك مثلا رجل له مثلا لو قلنا له زوجة وأخت فقط، أو عفوا امرأة لها زوج وأخت، فالزوج له النصف والأخت لها النصف ولم يبق لعمها مثلا شيء، فلا يرث شيئا لأن الفرائض استغرقت التركة، الفروض استغرقت التركة. إذن عاصب له ثلاث أحوال، إما أن يرث المال كله إذا انفرد، أو أن يرث الباقي بعد ذوي الفروض وهذا هو الغالب، وإما أن الحالة الثالثة أن تستغرق الفروض التركة فليس له شيء. ولكن طبعا هناك من لا يسقط بحال مثل الابن والأبي وما إلى ذلك. طيب والعصوبة هي مرتبة على جهات البنوة على حسب يعني القرب والقوة، أولا القوة ثم الجهة ثم القرب ثم القوة. فالجهة الأولى فيها والأقوى والأعظم هي جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، يعني على اعتبار إدخال الجدود فيها، مع أن اجتماع الجد والإخوة فيه خلاف كما سنشير إليه إن شاء الله. وبعد ذلك جهة الأخوة ويدخل فيها أبناء الإخوة، ثم جهة العمومة ويدخل فيها أبناء الأعمام، ثم جهة الولاء. هكذا: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولاء. ولهذا قلنا يرث بالولاء إذا لم يوجد من هو أولى منه. ثم ختم بمسألة وهي مسألة الخنثى. وفرض الخنثى نصف نصيب ذكر أنثى. الخنثى هو من له آلتان، آلة ذكورة أو أنثى. فهذا الخنثى ينقسم قسمين كما سيذكرش، إما مشكل وإما غير مشكل. إذا كان يعني غير مشكل، بمعنى أنه اتضح أنه ذكر أنثى بالعلامات، كأن يكون يبول من أحد الفرجين دون الآخر مثلا، فهذا لا إشكال فيه، خلاص يلحق به كما قالوا ألحق المال المبال، كما ورد هذا في قصة في الجاهلية. وكذلك إذا مثلا كان يحيض فقط، أو يعني نبت له ثديان فقط، هذه أنثى. إذا كان احتلم من الذكر فقط، ومثلا نبتت له لحية ومثلا أو نبتت له لحية وكذا، فهذا أيضا يصير يلحق بالذكر، هذا أنثى غير مشكل اتضح أمره. أما الخنثى المشكل هو الذي يعني مثلا ظهر له علامات الذكر والأنثى أو لم يظهر عليه شيء، فهذا اختلف أهل العلم في حكمه. المذهب المالكي المشهور فيه أنه يعطى المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى، وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله نصف نصيبي ذكر وأنثى. فأنت إذا أعطيت الشخص نصف نصيبين فقد أعطيته المتوسط بين النصيبين بالتعبير الرياضيات الحديث. فإذا أنا قلت لك أعطيه نصف الخمسة والسبعة، فلك طريقان في هذا: إما أن تجمع ابتداء فتقول خمسة وسبعة 12 ونصفها 6، وهذه هي الطريقة الأسهل وهي المتبعة في الرياضيات الآن، فنقول المتوسط بين الخمسة والسبعة 6، ده الموضوع. وبعضهم يقول يسلك هذه الطريقة التي ذكرنا، فيقول مثلا نصف الخمسة 2.5، ونصف السبعة 3.5، ثم اجمع 2.5 و3.5 تصير 6. الطريقة الأولى أسهل، لكن يعني المتقدمون جروا على طرق حسابية في علم الفرائض يعني قديمة، ولهذا كان بعض مشايخنا يقول من يعرف الرياضيات الحديثة يستغني عن طريق عن كثير من التعقيدات التي تقع في علم الحساب الذي ذكره الفرضيون. لأنهم قال بعض مشايخنا آخر غير الأول إنهم أرادوا، ولعل الأول أيضا ما ذكره، أو لعل الأول هو الذي ذكره واحد منهما، قال إنهم أرادوا أن يعطوا طريقة يستطيع كل من يتبعها أن يصل إلى النتيجة حتى لو كان لا يعرف الرياضيات. ولهذا كان شيخنا واحد من كبار المشايخ، كان كبيرا جدا في السن من شنقيط، يقول رحمه الله توفي، قال أنا لا أعرف الرياضيات لكن عندي كلمات تغني عنها، فيحفظونهم أشياء يستطيعون بها الحساب وإن لم يكونوا قد درسوا الرياضيات. وإلا فمن درس الرياضيات لا يحتاج إلى كثير من التفاصيل التي ذكرت في الحساب عند الفرضيين والفقهاء رحمهم الله. طيب الآن نمر على الشرح سريعا. قال الشارح: ثم شرع عندنا باقي من قالوا من شرح النفراوي على الرسالة مهمة يحتاج الطالب إلى معرفة إحدى: كل ذكر مات وخلف جميع من يرث من الذكور لا يرث منهم إلا اثنان، لأنهما أقوى وارثين، الأب والابن. وجه أن الأب يحجب كل من كان من جهته كابنه وإن نزل هو الأخ. وثانيتها: كل ذكر مات وخلف جميع من يرثه من النساء لا يرث منهن إلا خمس، إذا اجتمع جميع الوارثات يرث خمس: الأم والبنت وبنت الابن، هذا إذا كانت البنت واحدة طبعا، والزوجة والأخت الشقيقة، ومن عداهن محجوب بهن إذا كنا نسوة فقط يعني. وثالثتها: كل ذكر مات وخلف جميع من يرث من الرجال والنساء فلا يرثه منهم إلا خمس، هكذا مكتوبنا على الأصح خمسة، والأمر سهل لأن المعدود محذوف: الابن والأب والأم والزوجة والبنت، هؤلاء أقوى الورث لأنهم أوثق الناس صلة بالميت، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يسقطون. هناك ستة ورثة لا يسقطون بحال، وهم الأب والأم والزوج والزوجة والبنت والابن، لكن معروف أن الزوج والزوجة لا يجتمعان في مسألة واحدة، وإلا فمن الذي مات؟ إذن إذا اجتمعوا خمسة لا يسقطون. ورابعتها كل امرأة ماتت وخلفت جميع من يريثها من الذكور لم يريثها منهم إلا ثلاثة، الابن والأب والزوج. وخامستها لأن الابن والأب يحجبون الإخوة يعني بأنواعهم وما إلى ذلك. طيب، وكذلك وخامستها كل امرأة ماتت وخلفت جميع من يريثها من النساء لا يريثها إلا أربع، البنت وبنت الابن إذا كانت البنت واحدة، والأخت لغير الأم والأم. وسادستها كل امرأة ماتت وخلفت جميع من يريثها من الذكور والإناث لا يريثها منهم سوى خمسة، الأب والأم والابن والبنت والزوج. وهذا يعني كله واضح بالتأمل بمعرفة باب الحجب الذي سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. فإن قيل مات شخص وخلف، لا، لأن الشارح ذكره إن كان الناظم لم يذكره، لكن الشارح جزاه الله خيرا ورحمه الله ذكر باب الحجب أو تتمة في الحجب سيذكرها. طيب، قال فإن قيل مات شخص وخلف جميع من يريث من الذكور والإناث، قيل هذا لا يتصور إلا في الخنثى المشكل إذا ولد من ظهره وبطنه، يعني لا يمكن أن يكون، لأنه في حالات لا تجتمع، لا تجتمع. طيب، وسابعتها إذا انفرد واحد من الذكور ورث جميع المال إلا الزوج، إذا انفرد واحد من الذكور ورث جميع المال إلا الزوج، طبعا إذا لأنه أقرب رجل ذكر يرث جميع المال لأنه عاصب إذا انفرد، إلا الزوج لأنه ليس بعاصب، والأخ للأم أيضا لأنه ليس بعاصب، إلا أن يكون الزوج أو الأخ للأم ابن عم أو يكون مولا فيرث من هذه الجهة، لا من جهة كونه زوجا أو ابن عم أو أخا لأم، بل من جهة ابن عم، لأن العم والمولى من العصب. وثامنتها إن كل من انفرد من النساء لا يحوز جميع المال إلا المعتقة، انتهت، لأنه لا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منك في عتق رقبة كما قال رحبي، يعني ليس هناك امرأة تكون عصبة إلا المعتقة، لهذا تحوز جميع المال إذا انفردت. انتهت المهمات الثمانية من الشرح المذكور. ثم شرع يتكلم عن الفروض فقال ثم الفروض إلى آخره. قوله ثم الفروض أي الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي ستة، أولها النصف وأصحابه خمسة، ربع وأصحاب الربع اثنان، هباد بز نفسه هو سيذكر هذا البيت، ثمن وأصحاب الثمن واحد، ثلثان وأصحاب الثلثين أربعة، ثلث وأصحاب الثلث اثنان، ثم سدس وأصحاب السدس سبعة، فعن وقد جمع بعضهم في رمز لكنه بيت لكن الناشر يعني كأنه ما جعله بيتا، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هباد بز، ممكن ضبط وهو أحسن، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبا دبز، وهو مكتوب هنا خطأ، هبا دبز، فالهاء خمسة للنصف والباء اثنان للربع والألف واحد للثمن والدال أربعة للثلثين والباء اثنان للثلث والزاي سبعة لأصحاب السدس، فالنصف للزوج بلا فرع أي عند عدم الفرع الوارث، قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وضم بنتا أي بنت الصلب عند انفرادها عن الولد ذكرا أو أنثى، قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف كبنت ابن، يعني ليس للميت ولد يقصد فرع وارث غير هذه البنت، كبنت ابن أي طبعا مع تفصيل يعني ما ليس له فرع وارث في درجتها، أما ما دونها فقد لا يؤثر عليها، كبنت ابن أي الثالث من أصحاب النصف بنت ابن عند عدم الولد الولد وولد لابن، وأيضا نعم عند عدم الولد عشان ما يكون معها بنت، وأخت لا لأم أي الأخت الشقيقة وهي الرابعة من أصحاب النصف عند عدم الشقيقة والأب والولد ولد لابن، والخامسة الأخت للأب عند عدم الأخ للأب وعدم الشقيقة ومن ذكر في الشقيقة، والربع للزوج أي وأصحاب الربع اثنان، الزوج عند وجود الفرع الوارث كما قال مع الفرع لها، قال تعالى فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركنا الآية، وهو لها أي للزوجة مع فقده أي الفرع الوارث من بعدها أي زوجها أو الزوجات كذلك، فتحصل أن أصحاب الربع اثنان، والثمن للزوجة أو الزوجات إذا تعددنا مع وجود الفرع الوارث معه، أعني بالفرع الأولاد أي أولاد الصلب وولد الابن احترازا من ولد البنت فإنه ولد البنت فإنه لا يرث ولا يحجب لأنه من ذوي الأرحام، والثلثان التي تعددت من لها النصف إذا من فردت هما البنتان فأكثر عند عدم الابن، الشقيقتان فأكثر عند عدم الشقيق والولد وولد الابن والأب الأختان للأب فأكثر عند عدم الأخ للأب وعدم الشقيقة ومن ذكر في الشقيقتين. الرابع بنتا، نعم الشقيقتان فأكثر عند عدم الشقيقة والولد وولد الابن والأب الأختان للأب فأكثر عند عدم الأخ للأب وعدم الشقيقة ومن ذكر في الشقيقتين. الرابع بنتا لابني، هكذا ليس بنتا لابني، لا بنتا لابني عند عدم الولد وابن الاب. والثلث فرض أمه، وأصحاب الثلث اثنان، الأم مع فقد ما زاد عن أخ وهو اثنان من الإخوة فأكثر، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين أو وارثين أو غير وارثين. هذا هو مذهب الجمهور. وفقد الولد أي الولد وولد الابن، وهو أي الثلث لجمع من بني الأم يعني الإخوة لأمهم على من واحد أي أكثر من واحد. قال تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث ويستوي الإناث والذكور فيه، لأن ظاهر قوله تعالى شركاء التسوية. ثم إن شرط إرثهم أشار إليه بقوله عن فرع أو أصل خلا، فيحجبهم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، فإذا وجد واحد من هذه الستة حجبهم، حجب الإخوة لأم، لأن الإخوة لأم لا يرثون إلا الكلالة. وكذا من أصحاب الثلث الجد، ولكنه لم يذكر في هذا الترتيب إذا كان مع إخوة أو كان أوفر له من المقاسمة، كما إذا هلك هالك وترك جدا وثلاثة إخوة ذكورا فإن الجد يأخذ الثلث لأنه أوفر له من المقاسمة التي تنزل به إلى الربع. وهذا بناء على مذهب الإمام مالك ومن وافقه من الأئمة في توريث الجد مع الإخوة، يعني على تفاصيل ذكروها، وهو مذهب زيد بن ثابت. وأما من قال بأن الجد يرث يحجب الإخوة فلا يدخل في هذه التفاصيل، ولهذا لم يذكر الجد في أصحاب الثلث لأن له تفصيلا طويلا في مسألة الجد والإخوة معروف عند أهله. قال ثم شرع يبين أصحاب السدس فقال والسدس للأب والسدس للأبي وأم عند وجود الولد وولد الابن إن وجد فرع، هذا هو المقصود بالفرع، كجد جد هذه ينبغي أن تكون كجد بين قوسين لأنه من النظر عند عدم الأبي ووجود الولد أو ولد الابن وابن أم منفرد إذا كان منفردا أي واحدا وليس معه أي واحد تفسير للنظ وليس معه ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، كبنت ابن عند إذا كانت مع بنت واحدة وليس معها أخوها ولا ابن عمها المساوي لها في الدرجة ولا ابن ابن ولا بنت ابن غيرها، فتأخذ الإش أن السدس تكملة الثلثين. أو أخت أب مع شقيقة زائدة عليها وليس معها أخ لأب ولا ولد ابن فتأخذ السدس تكملة الثلثين، وهو لأم الأم أو لأم الأب أي الجد عند عدم الأم وعدم الأب بالنسبة للتي من جهته، يعني الأب لا يحجب إلا أمه، أما أم الأم فلا يحجبها، وأما الأم فهي تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها أو من الجهة الأخرى، وكانت واحدة يعني الجدة وإلا فلهما للجدتين إن كانتا في رتبة أو للتي للأم أبعد، يعني أم الأم لأنها أقوى ترث ولو كانت أبعد، على هذا فأم أم الأم ترث مثلا مع أم الأب ولا تحجبها أم الأب ولو كانت أقرب، وهذا فيه خلاف. ولهذا قال وفي التساوي الشريك وللبعدة التي من جهة الأب للقربة التي من جهة الأم حجوبه. ولم يورث الإمام مالك رضي الله عنه أكثر من جدتين أم الأم أو أم الأم وإن علت وأم الأب وأمهاتها القربة إلا المفصولة بذكر، يعني إذا كانت أم أبي الأم فلا ترث، وحتى أم أبي الأب يقول لك عند الإمام مالك لا ترث مع ظهر العلم ورفع، والإمام مالك لا يرى إلا أن تكون أم الأم أو أم الأب وإن علونا بمحض الإناث، وطبعا كل واحدة تحجب من فوقها إذا اجتمعت مع أمها بذكر لا يرثك أم أب أو أم أبي الأم أم. قال في الرحبية وكل من أدلت بغير وارثي فما لها حظ من الموارث، وهذا واضح، كل من أدلى بغير وارث فهو لا يرث من باب أولى. للعاصب الحوز أي حوز كل المال إذا انفرد أو ما بقي على أهل الفرائض إن كان هناك أصحاب الفرض، والعصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا العصب الذين ذكرناهم هم العصب الذين المرادون عند الإطلاق وهم المتعصبون بأنفسهم، والعاصب ثلاثة أقسام كما سيذكر: عاصب بنفسه وذو الأصل هو الذي ذكرناه، وعاصب بغيره يعني تبعا لغيره، وهذا يكون في الإناث الذي اللائي يرثن بالتعصيب تبعا للذكور الذين معه، مثلا البنت في الأصل ليست من العصبة لكن إذا كان في بنت وابن فإنها ترث مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي صارت عصبة بسبب هذا الابن، فهذه يسمى عصبة بالغير، يعني عصبة بسبب الميت الذي هو أخوها مثلا. فالبنت أصلا من أصحاب الفروض، لكن إذا معها ذكر تصير عاقبة بالغير، وكذلك الأخت مع الأخ ثالث للذكر مثل حظ الأنثيين تبعا له، هذه تسمى عصبة بالغير. وهناك قسم ثالث وهو حالة نادرة ويسمى عصبة مع الغير، وهذه منحصرة في حالة واحدة وهي الأخوات مع البنات. فإذا اجتمع الأخوات مع البنات فالأخوات يأخذنا ما زاد عن البنات. نحن سبق معنا أن البنات البنت الواحدة تأخذ النصف، وإذا زادت تأخذ الثلثين. طيب ما بقي إذا كان معهن أخوات وليس هناك مثلا من هو أولى منهن، فإنهن يرثن ما بقي. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هذه الحالة الوحيدة لحالة العصبة مع الغير، الأخوات مع البنات. طيب قال عاصم بنفسه وعاصم بغيره وعاصم مع غيره. فالعاصم بنفسه هو الذي يأخذ المال جميعا، يعني إذا انفرد وما بقي على أهل الفرائض وهم الأب والجد وإن على والابن وابن الابن وإن سفلة. والأخ الشقيق أو لأب وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو لأب وابن العم كذلك، والمعتق بالكسر ذكر كان أو أنثى وعصبته المعصبون بأنفسهم كذا مكتوبون. ثم بيت المال طبعا كما تقدم أنه وارث من لا وارث له عند مالكية لأنهم يرون ما تقدم. إذن هذه الجهات يمكن أن نضيف سادسا فتكون إيش؟ البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء ثم بيت المال. القسم الثاني العصب بغيره، وهو كل أنثى عصبها ذكر هن أربعة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأبي للأبي، فكل واحدة منهن يعصبها أخوها وترث معه كل المال أو البقية لذكر مثل حظ الأنثيين تبعا له. كذلك الجد مع الأخت الشقيقة أو لأب فإنه يعصبها ويكون معك أخي. هذا بناء على مسألة الأكدرية، وهذا يقول به يعني المالكية والشافعية وغيرهم تبعا لزيد بن ثابت، وبعض العلماء لا يرى هذا، يرى أن الجد يحجبها بناء على ما تقدم. القسم الثالث العاصب مع غيره، وكل أنثى تصير عاصبة مع اجتماعها مع أخرى، وهما اثنتان، الأولى الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنت بنات ابن، الثانية الأخت لأبي للأبي كذلك، لأن أخت الأب تنزل منزلة الشقيقة عند عدمها في كثير من المسائل كذلك. فالباقي على البنت أو بنت ابن تعددنا أو انفردنا يكون للأخت أو الأخوات، هنا تحجب الأخت الشقيقة الأخ للأب والأخت للأب وابن الأخ الشقيق، يعني تكون هي الأولى وتأخذ ما بقي، تكون عصبة مع الغير. وفرض الخنثى، ثم تكلم عن الخنثى وهو من لم تتحقق ذكورته ولا أنثته، هذه آخر مسألة أختم بها. فلو إحليل ذكر وفرج أنثى هو على قسمين، مشكل وغير مشكل، ولا يسع أحد إنكار الثاني اللي هو غير مشكل لتكرر وقوعه، وقد حكم العلماء بوقوف ميراثي حتى يختبر بالعلامات الدالة على الذكورة والأنثى. وهي قسمان، قسم يمكن في الصغار والكبر وهو مخرج البول، قال ابن القاسم من بال من ذكره هو ذكر، ومن بال من الآخر فهو أنثى، ومن بال من لعل صواب منهما حكم بالسابق وإن لم يكن سابق فبالأكثر. القسم الثاني وهو الذي لا يكون إلا في الكبر فينتظر به البلوغ، ثم إن بلغ فإن نبتت لحيته فذكر، وإن نبت ثدي فأنثى، وإن نبتا معا أو فقدا نظر في الحيض والاحتلام، فإن حاضت من فرجها فأنثى، وإن احتلم من ذكره فذكر، وإن كان معا أو فقدا معا فهو مشكل، يعني إذا ما تبين يظل مشكلا فماذا نفعل فيه. وتوقف في وجوده كثير من العلماء ولم يدرى عن مالك فيه شيء كذا مكتوب. ووقع خلاف في قدر ميراثي، والمشهور وما مشى عليه الناظم في قول نصف نصيبي ذكر وأنثى. الآن سأذكر طريقة حساب المسألة بطريقة يعني الحساب من الفرضيين وكذا، وقلنا لكم إننا لا نحتاج إليها إذا عرفنا الرياضيات، لأنه واضح أنه المقصود هو المتوسط، لكن هم يفرضونه ذكرا مرة وأنثى مرة، ثم ينظرون بينهم بنظر مما فصله أهل الفرائض في كتبهم. يمكن أن ترجع إلى باب الحساب هناك في مثلا رحبية وغيره فتعرفون ماذا يقصدون، ونحن سنمر عليه مرور الكرام. قال فتصحح له الفريضة على أنه ذكر وفريضة على أنه أنثى، فتصحح له الفريضة على أنه ذكر وفريضة على أنه أنثى، هذا إذا كان واحدا. فإن كان المشكل اثنين أو أكثر كمان ستتعقد الموضوع زيادة، لأنه يحتمل أنهما ذكران أو أنثيان أو أحدهما ذكر والآخر أنثى، تحتاج إلى أن تحسب كل هذه الاحتمالات. اثنين أو أكثر فإن الفرائض تتعدد، مثال ذلك إذا هلك هالك وترك ابنا وخنثى مشكلا. الآن ابن محقق الذكورة وخنثى، فيحتمل أن يكون الخنثى هذا ذكرا فتكون مسألة نصفين، هذا الابن له نصف والخنثى له نصف. طيب الاحتمال الثاني أن يكون ابنا وأنثى يعني بنتا، فيكون لابنه الثلثان يعني له سهمان والخنثى لها سهم. إذن هو تارة أخذ سهما من سهمين، وتارة أخذ سهما من ثلاثة. طيب لو جعلنا المسألة من ستة نقول تارة أخذ ثلاثة أسهم وتارة أخذ سهمين من ستة. إذن هو أخذ سهمين ونصف من ستة، المتوسط سهمان ونصف من ستة. لنتخلص من الكسر نقول خمسة من 12 نضرب في 2، يعني هذا هي الخلاصة. طيب هو قال الآن وترك ابنا وخنثى مشكلا فتجعل فريضة أولى أو على أنه ذكر مع تحقق الذكورة فتكون من 2، ثم تقيم فريضة على أنه أنثى مع ما ذكر فتكون من 3، ثم تنظر بين الفريضتين بالأنظار الأربعة تجدهما متخالفين، عندهم هناك التباين والتوافق وإلى آخره، تجدهما متخالفين فتضرب إحداهما في كامل الآخر، وهذا حكم التباين، بستة وتضرب في الستة 2 عدد أحوال الخنثى والخارج 12، تضعه في جامعة بعد الثلاثة ثم تقسمه على الثلاثة فتخرج 4، تضعها فوقها وتقسم 12 مفروض 12 على 2 والخارج 6، تضعها فوقها وتضرب ما بيد الابن من فريضة الاثنين بما فوقها تخرج 6، وتضرب ما بيده من فريضة الثلاثة تخرج 8 وتضع له 6، يكون المجموع 14، تقسمه على 2 خارج 7، تضع أمام الذكر تحت جامعة 12، وتضرب ما بيد الخنثى من فريضة الأولى فيما فوقها وما له من الثانية فيما فوقها، يكون مجموع 10، تقسمه على 2 عدد الأحوال تخرج 5، تضعها قبالة الخنثى تحت الجامعة 12، ثم اجمع السهام التي تحت الجامعة الكبرى فإن كانت مساوية لها فالعمل صحيح وإلا ففاسد. مثاله ثم رسم جدولا لهذه المسألة. فالخلاصة أنه 5 يعني في النهاية، كما وتلاحظون أن بعد هذا التعقيد كله خرج نفس المسألة الأخرى التي بالرياضيات يعني بانت بكل سهولة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الباب الآخر الدرس القادم نحاول أن نأخذ الخاتمة والوصية. جزاكم الله خير، السلام عليكم.